أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، فريق من الناس أنس بالدنيا وألقى بجيرانه في ظل شهواتها المحرمة وظن أن ذلك هو الصواب، ثم تفجره حالة الموت فيخاطبه الله تبارك وتعالى مبينا لنا ذلك: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويقرأ آذانهم قول الله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. أيها الإخوة المسلمون، قال بعض الحكماء: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت على زوج، فأما الذين أنسوا بالإيمان بالله عز وجل فغضوا أبصارهم عن شهواتها المحرمة بعد أن تزينت لهم بهذه المحرمات، فأولئك الذين مدحهم الله عز وجل بقوله: يؤمنون بالغيب، والذين قال الله عز وجل فيهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك الذين غضوا عن زينة شهواتها المحرمة ورضوا بالحلال الصرف من الله عز وجل ولو كان قليلا، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأما من أثرتهم شهواتها المحرمة فساروا في ميدان الحسرات عند الموت أيها الإخوة، حتى إذا دهمهم الموت قرع آذانهم قول الله عز وجل: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أيها الإخوة المسلمون، هذا حال الدنيا. فالمسلم يعرف بنظر بصيرته لا بنظر بصر قبل نظر بصره أنها تخدع، وأن الشهوات المحرمة تزين للإنسان هذه الشهوات حتى يميل إليها، ولكن المؤمن ينظر كما قلت بنظر بصيرته قبل أن ينظر بنور بصره. فقد ورد عن منصور بن عمار قال: إذا دنا الموت كان حال العبد على خمسة أقسام: المال للوارث، والروح لملك الموت، واللحم للدود، والعظم للتراب، والحسنات للخصوم إذا كان مفيدا. ثم يقول: أما إن ذهب الوارث بالمال فجائز ولا أثم، وأن يذهب ملك الموت بالروح فجائز ولا أثم، ولا أن يأكل التراب اللحم فجائز ولا أثم، ولا أن يأكل الدود اللحم كما قلت والتراب العظم فجائز ولا أثم. أما أن يذهب الشيطان بإيمانك عند الموت فذلك البلاء الذي ليس بعده بلاء. أيها الإخوة المسلمون، إنه سوء الخاتمة عندئذ الذي كان يتعوذ منها الأنبياء والملائكة قبل الصالحين. ولذلك كان الأنبياء يكثرون من سؤال ربهم: اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. كان الأنبياء يخافون من سوء الخاتمة. وقد ورد عن سهل السستري قال: رأيت في منامي أنني أدخلت الجنة وشاهدت 300 نبي، فسألتهم جميعا: ما أخشى ما كنتم تخافون في الدنيا؟ قالوا: كنا نخاف سوء الخاتمة. حقوق الخاطبة أيها الإخوة أن يخطر على ذلك عند الموت وعند سكرات الموت شك أو جحود، فتلقى الله تعالى على غير شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنما مرد ذلك أيها الإخوة إلى الثبات على المعاصي والمداومة عليها وإلى ضعف الإيمان كذلك. هذه أسبابها يخاف منها الأنبياء كما يخاف منها الملائكة. وقد ورد عن محمد بن نعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أتاني جبريل إلا وهو خائف مرتعش، ما أتاني جبريل إلا وهو خائف مرتعش من الجبار عز وجل. ولما خرج إبليس أيها الإخوة من رحمة الله ولعن وعرف سوء خاتمته، ما كان جبريل وميكال إلا على أشد حالات الخوف، فسألهما الرب عز وجل وهو أعلم بهما: لم ذاك يا جبريل ويا ميكائيل؟ قالا: يا ربنا إنا نخاف قضاءك، وإنا نخاف أن نبعد بعد القرب وأن نشقى بعد السعادة. فقال الرب عز وجل: كذلك كونا، كذلك كونا، أي خافا من سوء الخاتمة، لأنه لا يخاف من سوء الخاتمة إلا مؤمن. يخافها الأنبياء كما يخافها الملائكة، كما يخافها الصالحون والصديقون. فعن سهل السري: إن الصديقين يحسبون بكل حركة ولكل نهمة ولكل نهمة سوء الخاتمة، أولئك الذين قال الله عز وجل: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أيها الإخوة المسلمون، فأكثروا من طلب من سؤال الله عز وجل بأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة حتى نكون على قدم الأنبياء والصديقين. ولذلك كانت الشهادة أيها الإخوة محببة إلى قلوب المؤمنين العارفين، لأن الشهادة هي إتيان الموت وأنت على حالة كل قلبك معلق بالله تعالى. ولذلك أقدمت وتركت المال وتركت الأهل وتركت الشهوات وتركت الولد وآثرت ما عند الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقدمت المبيع الذي هو روحك رخيصة لله عز وجل ابتغاء عوضه بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. ولذلك لما اقترب عبد الله بن رواحة من صفوف المشركين وحدثته نفسه بالدنيا، قال: يا نفس إلى متى تشتاقي؟ إلى زوجتي فهي كذا وطلقها، أم إلى بيتي فهو لله وللرسول؟ ثم أقدم حتى تلحق. وبهذا كان الموت فجاءة مكروهة، لأننا ما ندري كيف يكون موت الفجاءة على حال قد يعتريك الشك والجحود. فاسأل الله تعالى أن يعطينا كتابنا جميعا وأن يجعلنا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، حدث حمزة بن عبد الله قال: كنت عند أبا بكر عند أبي بكر الشافعي عند وفاته، فقلت له: كيف تجدك؟ قال: كيف يجد نفسي؟ إنني كسفينة أشرفت على الغرق، وما أدري أأنجو. فتأتي الملائكة بالبشرى فتقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تأتي بالبشرى: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أم تغرق السفينة وأهلك؟ فيكون سوء الخاتمة. وتأتي الملائكة فتقول لي: لا بشرى يومئذ بالمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، أي بعدا بعدا بعدا عن الله. والبعد بعد الله ليس بعده بعد وليس بعده كفر كذلك. أيها الإخوة المسلمون، ولقد حدث منصور بن عمار فقال: كان لي أخ وكان يثق بي وكان يأتيني ويزورني في الشدة والرخاء، فافتقدته أياما فأتيت بابه بعد أن قيل لي إنه مريض، فطرقت الباب فقالت ابنته: قالت من في الباب؟ قلت فلان. استأذني على أباك فإني أحب أن أراه. فاستأذنت فدخلت فوجدته في ساحة البيت وهو مريض مضطجع. فسلمت عليه فرد بصوت بطيء ثم قلت ما شأنه؟ فنظر إلي شررا فقلت قل لا إله إلا الله. فأطال النظر إلي فخفته فقلت يا هذا أكثر من لا إله إلا الله، وإلا والله لا غسلتك ولا كفنتك ولا خرجت بجنازتك. فقال يا هذا يا أخي إنه قد حيل بيني وبينها، إنه قد حيل بيني وبينها. قلت أين صلاته؟ أين صومه؟ أين تهجده؟ أين قراءته؟ قال كانت لغير الله عز وجل، كنت أرائي بها الناس حتى إذا أغلقت بيتي ووضعت ثيابي أتيت كل معصية معروفة. فمرضت يا أخي مرضا شديدا، فقلت لابنتي أحضر المصحف. فأحضرت المصحف فرفعته إلى الله عز وجل فقلت اللهم إني أسألك بحرمة كتابك أن تشفيني، ولئن شفيتني لا أعود لذنب بعدها أبدا. قال يا أخي فشفيت، فعدت إلى الذنب واقترفته، وعدت إلى الذنب واقترفته ولم أسأل بعهد الله تبارك وتعالى. ثم عاودني المرض فأخذت المصحف مرة ثانية ورفعته كما رفعته في المرة الأولى وقلت اللهم إني أسألك بحرمة كتابك إلا أن تشفيني. قال فشفيت فعدت للذنب بعد ذلك ثلاثا أو أربعا، فقد أصابني المرض في المرة الخامسة كما ترى. فقلت لابنتي أحضر المصحف، فأحضرت المصحف فنظرت به فلم أر شيئا، فعرفت أنه مغضوب علي وأنني محروم من الله عز وجل. فأخذتني غفوة يعني نام قليلا، فسمعت هاتفا بنومي يقول تتوب من الذنوب إذا مرضت وترجع للذنوب إذا برئت، إذا ما الضر مسك أنت باكٍ وأخبث ما تكون إذا خويت، وكم عاهدت ثم نقضت عهدا وأنت لكل معروف نسيت، فدارك قبل نقلك من ديار إلى قبر إليه قد نعيت. فخرجت عنه وعرفت أنه هالك وأنه على سوء الخاتمة، فما وصلت باب الدار إلا والناس يفرحون فعرفت أنه ميت. أيها الإخوة المسلمون اعرفوا هذا واسألوا الله حسن الخاتمة، وإياكم والإصرار على المعصية، وإياكم وضعف الإيمان والتعلق بالدنيا وبحرامها. أما الحلال فلكم ما شئتم، أما الحرام فإياكم وإياكم. واسمعوا معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل ما بال ميكائيل لم أره ضاحكا أبدا، فقال يا نبي الله إن ميكائيل لم يضحك منذ خلق النار. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم منها، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. استغفر الله يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين.